بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. من فوائد الحديث: ينبغي على المسلم أن يحسن وضوء الصلاة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخشوع روح الصلاة، فمن خشع في صلاته فقد فاز ونجح. والصلاة المكفرة للذنوب هي التي يؤديها العبد وهو حاضر القلب خاشع الجوارح يبتغي بها وجه الله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.